أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. ما مشيت فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فأسرى يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا الله الله الله الله الله فقولوا فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. نعم سيدنا. فقولوا يا أبانا واسأل القرية التي كنا فيها والعير والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني من جميع إنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا ما يفتح لك أحد. ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم فلما دخلوا الله الله الله الله الله الله نعم سيدنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. لك هذا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذا أنتم جاهلون؟ قال